بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد السجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بهذا الحديث الشريف، وهذا الحديث يتعلق بالنقص في الصلاة وحكم سجود السهو به وحكم سجود السهو المتعلق به. وقد ذكره الإمام المصنف رحمه الله بعد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في قصة ذي اليدين، وهذا درج عليه العلماء وهذا المنهج درج عليه العلماء رحمهم الله، أنهم يذكرون الأحاديث على اختلاف صورها. فالحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه يتعلق بالسجود إذا كانت هناك زيادة في الصلاة، وهذا الحديث يتعلق بالسجود إذا كان هناك نقص في الصلاة. والمصنف رحمه الله اختصر الأحاديث التي وردت في باب سجود السهو، مع أن هناك أحاديث أخر بيّنت حكم سجود السهو في حالة الشك، وهي الحالة الثالثة، فمن صلى إما أن تكون صلاته تامة كاملة فلا إشكال، وإما أن تكون صلاته ناقصة أي انتقص منها، فإنه حينئذ يفعل السنة التي وردت في هذا الحديث الشريف، حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه عن أمه وأبيه، وإما أن يزيد في الصلاة فيفعل ما ورد في حديث ذي اليدين الذي تقدم بيانه قبل هذا الحديث. فأصبحت الصور المتعلقة بالزيادة والنقص مكتملة في هذا الباب، والمصنف رحمه الله بنى كتابه على الاختصار، أي أنه لم يلتزم ببيان الأحاديث كلها. فبقي معنا سؤال يتعلق بالشك، فبعد أن بينا ما اشتمل عليه هذان الحديثان الشريفان من حكم الزيادة في الصلاة والنقص فيها، فإنه يرد السؤال عن حكم الشك. الشك هو استواء الاحتمالين، أي أنك تصلي ولا تدري هل أنت في الركعة الأولى أم في الركعة الثانية، وتصلي ولا تدري هل سجدت سجدتين فتقوم للركعة الثانية أم سجدت سجدة واحدة فتأتي بها لتكمل الركعة الأولى. فإذا الشك إما أن يقع في الأركان، وإما أن يقع في الركعات، وإما أن يقع في الواجبات، سواء كان الكل قوليا أو فعليا، أعني الأركان والواجبات. أما بالنسبة للسنن، فالسنن من باب الفائدة خارجا عن الأصل الذي نتكلم عنه، السنن والمستحبات في الصلاة إذا كان من عادة الإنسان أن يأتي بها، فهل إذا نسيها يسجد لها للسهو؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. فلو كان من عادة الإنسان إذا كان يرى إذا كان يقول بعد رفعه من الركوع ملء السماوات وملء الأرض ثم نسي فقال ربنا ولك الحمد ثم كبر ساجدا فترك سنة ولم يترك واجبا ولا ركنا، فهل يشرع له أن يسجد للسهو لترك السنة كما يشرع له أن يسجد للسهو لترك الواجب؟ والجواب أن أكثر أهل العلم رحمهم الله على أن سجود السهو يختص بالأركان والواجبات، وأن السنن والمستحبات ولو كان الإنسان مداوما عليها ومحافظا عليها إذا ذهل أو سهى في صلاته فتركها فإنه لا يسجد لها سجود السهو، وذلك لأن السنة مخير بين فعلها وتركها، ولذلك لا يمكن أن ينتقل بها إلى مقام الفرض والواجب، لا ينتقل إلى مكان إلى مقام الواجبات والأركان التي ألزم بأدائها. ومن هنا لا يسوغ أن يقال إنه يسجد السجدتين قبل السلام لترك سنة، لأن السجدتين تخل بنظام الصلاة، فإنه يفعل السجدتين، وكل من والسجود كما هو معلوم ركن في الصلاة من حيث الأصل. ومن هنا لا يقوى أن يقال إن من ترك السنن والمستحبات أنه يأتي بسجود السهو، والعكس أيضا لو أنه سهى ثم جلس جلسة الاستراحة وهو لا يعتقد جلسة الاستراحة ثم قام إلى الركعة الثانية فهل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ قال بعض العلماء إنه في هذه الحالة تنقلب جلسته جلسة استراحة ولا يلزمه سجود سهو، والصحيح أنه سهو وليس بلازم عليه أن يسجد له. وأما بالنسبة للشك فالشك هو استواء الاحتمالين، أن يصلي الإنسان ثم يشك هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأها، هل كبر للركوع أم لم يكبر، هل قال سمع الله لمن حمده أو لم يقل. فالشك يقع في الأركان ويقع في الواجبات، فإذا شك في ركن أو واجب فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن توجد دلائل ترجح أحد الاحتمالين على الآخر، بأن توجد دليل أو قرينة تدل على أنه فعل هذا الواجب أو أنه تركه، فإذا وجدت القرينة فإنه إذا تحرى الصواب ووجد القرينة عمل بها، وحينئذ يبني يكون كأنه على غالب الظن، لكنه يسجد سجدتي السهو بعد السلام. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في الصلاة أن يتحرى الصواب، فقال إذا سهى أحدكم فليتحرى، إذا سهى أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. في بعض الأحيان يشك هل هو في الركعة الثانية أو الركعة الأولى من صلاة الظهر، ومن عادته أنه يقرأ في الركعة الأولى إذا كان في غير جماعة أنه يقرأ سورة البروج تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلحظ في نفسه وتحرى الصواب فأحس أنه قريب العهد بآخر سورة البروج، فحينئذ يبني على أنه في الركعة الأولى. وهكذا لو أنه قرأ كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، فانقدح في نفسه أنه قرأ آخر الغاشية أو تذكر آية من الغاشية، فإن هذا من تحري الصواب، فيبني عليه في كونه أتى بالركعة أو لم يأتي بها. هذا بالنسبة لحالة الشك إذا أمكنه التحري. الحالة الثانية أن يشك ولا يمكنه أن يعرف أن يتحرى أو يعرف الصواب، صلى ولم يدري هل هو في الركعة الأولى أم هو في الركعة الثانية؟ صلى وشك، هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة؟ صلى وسجد السجدة الأولى وسجد، ثم رفع من سجوده وشك، هل الذي ارتفع رفع منه السجدة الأولى فيجلس بين السجدتين أم أنها السجدة الثانية فيقوم بعدها؟ كل هذه الشكوك يبني فيها على اليقين، واليقين أنه لم يفعل. وبناء على ذلك ضابط هذا الباب، قال بعض العلماء: من شك في ترك ركن أو واجب فهو كتركه، من شك في ترك ركن أو واجب فهو كتركه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باليقين، واليقين أنه لم يفعل، والشك أنه فعل. لماذا اليقين؟ أن الأصل أن المسلم مطالب بركعتين في صلاة الفجر، فإذا صلى ولم يدري هل الجلسة هل السجدة الأخيرة هذه من الركعة الأولى فيقوم للثانية، أم أنها من الركعة الثانية وصلاته تامة، فنقول ابن على الأقل وهو الركعة الواحدة لأنها اليقين. وحينئذ إذا بنى على الأقل فإنه يتعين عليه المصير إلى ذلك، لأن ذمته في الأصل مشغولة بالركعة الثانية وهو لم يؤدها ولم يتحقق من أدائها، فلذلك نلزمه بالإتيان بالركعة الثانية. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة أو صلى فليبني على واحدة، فإن لم يدري أثنتين صلى أم ثلاثا فليبني على أثنتين. فهذا يسميه العلماء البناء على الأقل، وهو مفرع على القاعدة الشرعية: اليقين لا يزول بالشك. فاليقين أن ذمته مشغولة بالركعة الثانية ويلزمه فعل الركعة الثانية، وهو شاك أنه فيها، فيبقى على اليقين أنه لم يصلها. وهذا ليس في الصلاة بل في جميع شرائع الإسلام، فمن طاف بالبيت وشك هل هو في الشوط الثاني أو الثالث أو في الشوط السادس أو السابع، أو سعى بين الصفا والمروة وشك هل هو في الشوط الأول أو الثاني أو الشوط الثالث أو الرابع، بنى على الأقل. وهذا كله في حال الشك الذي يسمى أو يوصف بكونه مستوي الطرفين، هل فعل أو لم يفعل. فإذا كان بهذه المنزلة وليس عنده قرينة ينتقل بها أو يتحرى بها الصواب، فإنه في هذه الحالة يبني على النقص ثم يسجد السجدتين قبل أن يسلم. فأصبح عندنا الشك على حالتين: الحالة التي يتحرى فيها الصواب فيحمل عليها حديث عبد الله بن مسعود، والحالة التي يبني فيها على الأقل والتي ليس فيها تحري وليس فيها ما يدل على رجحان أحد الاحتمالين، نعمل فيها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا شك المصلي وبنى على الأقل، فكان مثلا في صلاة الفجر وشك هل هو في الركعة الأولى أو الثانية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني على الأقل، أي أنه في الركعة الأولى، فيقوم ويأتي بركعة. فبين عليه الصلاة والسلام أنه يسجد قبل أن يسلم، وأن هذا السجود إن كانت صلاته تامة فإنه ترغيم للشيء، فإنه تشفع هاتان السجدة. إذا كانت الصلاة تامة فإن السجدتين ترغيم للشيطان، وأما إذا كانت الصلاة زائدة بمعنى أنها أصبحت الفجر ثلاث ركعات، فإن السجدتين تشفع الركعة التي زادها. ولذلك قال: فإن كان ما صلاه أربعا فالسجدتان ترغيم للشيطان، وإن كان ما صلاه خمسا فالسجدتان تشفعانها. وبناء على ذلك لا يؤثر في الصلاة هذه الزيادة، وعليه فإن الشك إن كان مستوي الطرفين بنى على الأقل، وإن كان يمكنه التحري فإنه يتحرى، والفرق بين الحالتين أن الأولى يسجد فيها قبل السلام إذا كان شكا لا تحري فيه، والثانية يسجد فيها بعد السلام إذا كان شكا وأمكنه التحري. وبهذا تجتمع النصوص ولا يحصل التعارض، وتعمل جميع الأحاديث التي وردت في باب السهو. فأنت أعملت حديث عبد الله بن مالك بن محينة الذي فيه سجود النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام في حالة النقص لأن الصلاة كانت ناقصة، وأعملت حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بالسجود بعد السلام في حال الزيادة في قصة ذي اليدين لأن السهو كان زيادة، وأعملت حديث عبد الله بن مسعود في حال الشك عند التحري بالسجود بعد السلام، وأعملت حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه بالسجود بعد السلام إذا شككت ولم يترجح وبنيت على الأقل. وبهذا تجتمع النصوص، ولا يمكننا أن نقول كل سجود السهو قبل السلام لأنه تعارضه الأحاديث التي فيها السجود بعد السلام، ولا يمكننا أن نقول كل سجود السهو بعد السلام فتعارضنا الأحاديث التي فيها السجود قبل السلام، فنعمل كل حديث بحسب دلالته، وحينئذ لا يقع التعارض بين الأحاديث. والخاتمة في هذا الباب، نسأل الله أن يختم لنا ولكم وللمسلمين بكل خير، الخاتمة في هذا الباب أن السهو سببه الغفلة والذهول، وإذا كان الذي يصلي بين يدي الله حاضر القلب فإنه لا يسهو ولن يستطيع الشيطان أن يصرفه عن صلاته، وإنما يقع السهو في حالة تقع الزيادة والنقص والالتباس في الصلاة في حال الذهول وانصراف النفس، خاصة بوسوسة الشيطان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الشيطان يأتي للإنسان ويوسوس له في صلاته ويقول له أذكر كذا أذكر كذا، حتى إنه يذكره لأشياء كان قد نسيها، كل هذا من أجل أن يشغله عن صلاته. قال عليه الصلاة والسلام مبينا حال الإنسان إذا استرسل مع الشيطان في هذه الوساوس حتى لا يدري كم صلى، فلا يدري أهو في الركعة الأولى أم هو في الركعة الثانية، هل هذه السجدة هي الأولى أو الثانية، فيتلتبس عليه صلاته. ولذلك ينبغي للمسلم إذا أراد أن يحفظ صلاته أن يحفظها بتوفيق الله عز وجل أولا بسؤال الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الخشوع في الصلاة، ولا خشوع إلا بحضور القلب. فإذا أحس من الشيطان أنه يوسوس له في صلاته فإنه يتفل عن يساره، يحني رأسه قليلا إلى جهة اليسار ثم ينفث ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان، فإنه لا يضره بإذن الله، وهذا علاج نبوي. ولا شك أن القلب إذا كان حاضرا وممتلئا بعظمة الله سبحانه وتعالى فإنه يضعف سلطان الشيطان على العبد، ولا شك أن المصلي حين ذلك يقبل على الله قلبا وقالبا، وهذا هو مقام الخاشعين، مقام المخبتين المنيبين الذين إذا وقفوا بين يدي الله جل جلاله استشعروا عظمة الله واستشعروا جلال الله سبحانه وتعالى وأنه أحق أن يعبد، وإذا عبد أحق أن يعبد العبادة التامة الكاملة. وكلنا ناقص وليس هناك من كامل، وقد وقع السهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يعلم الأمة ولكي يسن لهم هذه السنة التي فيها الرحمة والتيسير، فينبغي للمسلم أن يتعاطى الأسباب، أولا بالخشوع في الصلاة وحضور القلب واستشعار عظمة الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم الأسباب التي تعين على ذهاب كيد الشيطان أو على الأقل ضعفه في الصلاة. والأمر الثاني الاستعاذة إذا أحس أو شعر أن الشيطان يصرفه عن صلاته. نعم يذكر الشيطان الإنسان وهو واقف بين يدي الله، لأنه يعلم أنه لو أقبل العبد على ربه بكليته قلبا وقالبا أنه ربما سلم من تلك الصلاة كيوم ولدته أمه. يعلم أنه لو أقبل العبد على ربه في صلاته، ولذلك كل صلاة تقول فيها الله أكبر وأنت تستشعر عظمة الله وتستشعر عظيم الثواب من الله خاصة في الفرائض، فإنك إذا وقفت بين يدي الله وكبرت وأنت تستشعر عظيم الثواب من الله وهيبة الوقوف بين يديه وعظيم المكافأة من الله سبحانه وتعالى، لو انتظرت لهذه الدقائق اليسيرة أنك ربما تنال فيها سعادة لا شقاء بعدها أبدا. إن العبد إذا صلى وأقبل على الله منذ أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو مقبل على الله بكليته، فإن الله سبحانه وتعالى يتأذن له بإجابة دعائه. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، قال عليه الصلاة والسلام: أدبار الصلوات المكتوبات. أدبار الصلوات المكتوبات، ما معنى أدبار الصلوات المكتوبات؟ أدبار الصلوات آخر الصلوات المكتوبة في التشهد، وهذا لأن العبد إذا وقف بين يدي الله خليق به أن تستجاب دعوته ولا ترد، يدل دلالة واضحة على أن الصلاة مظنة إجابة الدعاء، لكن لمن قام بحقها وحقوقها. فلن يقبل عبد على الله، ومن الآن تأخذ على نفسك العهد على أنك لا تقف بين يدي الله إلا وأنت مستشعر لعظمته، مستشعر لعظيم ثوابه وجزائه، جزاؤه على هذه الصلاة في الدنيا وفي الآخرة، لأن أكثر مكرمات الدنيا وخيراتها لن تجد خيرا يكون على عمل صالح أعظم من توحيد الله ثم الصلاة. ليس هناك عمل صالح يتقرب به إلى الله عز وجل أعظم ثوابا عند الله من توحيده والصلاة ثم الصلاة، الصلاة المفروضة. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله عز وجل، قال الصلاة المكتوبة، قال الصلاة على وقتها، فهذا يدل على أنها في أعلى المراتب في الثواب. فمن أراد أن تنصرف عنه الوساوس والخطرات ولا يسهو في صلاته ولا تكون صلاته ناقصة ولا مجبورة بسجود السهو ولا بغيره، يستشعر عظمة الله ويستشعر عظمة هذه الصلاة التي هي وسيلة بينه وبين الله عز وجل. ولذلك نال كثير من السلف الصالح رحمهم الله والتابعون لهم بإحسان خيري الدنيا والآخرة حينما أقاموا الصلاة، وقل أن تجد ثناء في كتاب الله عز وجل وحسن ببيان حسن عاقبة على عمل صالح مثل ما تجد حينما تذكر إقامة الصلاة، ولن تكون إقامة الصلاة إلا بالخشوع فيها وحضور القلب والإقبال على الله قلبا وقالبا. اللهم إنا نسألك هذا المقام بين يديك، اللهم من علينا بالمقام بين يديك والوقوف بين يديك وقوف الخاشعين وقوف المخبتين المنيبين، واصرف عنا الوساوس المردية والخطرات المخزية، إنك أنت السميع القريب. بين المصنف رحمه الله بهذه الأحاديث الشريفة أحكام سجود السهو، وبهذا يكون قد أتم الكلام على ما يتعلق بالصلاة. وما يأتي من الأبواب كثير من يتعلق بالأمور التي هي متعلقة بالصلاة وليست في صلب الصلاة، وسجود السهو جبر لنقص فتعلق بالصلاة، ولذلك ختم به أبواب صفة الصلاة رحمه الله برحمة الواسعة، وجزاه عنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعن أمته خير ما جزى عالما عن علمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. هذا الباب باب مهم عند أهل العلم رحمهم الله، منهم من ترجم بالمرور بين يدي المصلي، ومنهم من ترجم بباب السترة في الصلاة. ويعتني العلماء في هذا الباب ببيان سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة السترة. وستر الشيء إخفاؤه، يقال ستر الشيء يستره سترا إذا أخفاه. والسترة في الصلاة ما يكون من شاخص كالعود والعمود ونحوه بين يدي المصلي، لكي يمنع المار بينه وبين قبلته. وقد ثبتت مشروعية السترة في الصلاة بأدلة السنة والإجماع، فجاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي السنن وفي الصحاح تبين أهمية هذه السنة، واجتمعت فيها سنة القولية والفعلية. النبي صلى الله عليه وسلم صلى مستترا بالجدار كما في مسجده عليه الصلاة والسلام، وصلى مستترا بالعنزة كما في الصحيحين من حديث وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه في حجة الوداع، أنه لما نزل بالمحصب قال رضي الله عنه: ثم خرج بلال بوضوء فمن ناضح ومن نائل، ثم أذن بالصلاة فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا وهو يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له العنزة، أي ركزت للنبي صلى الله عليه وسلم العنزة بين يديه لكي تكون سترة له، وهذا في مكة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي العيدين في المصلى وضعت الحربة العنزة، وضعت العنزة في قبلته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسترة، وبين أن المصلي إذا استطاع ألا يحال بينه وبين قبلته فليفعل، وبين قدر السترة واهتم بها عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنه سئل عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك عن السترة فقال: كمؤخرت الرحل وكمؤخرت الرحل. فهذا القدر وهو ما يكون في آخر الرحل، الرحل في آخره مثل الزيادة التي تكون بما يقارب الذراع أو نصف الذراع أو الشبرين، على خلاف عند العلماء رحمهم الله في قدر مؤخرة الرحل. تسند الراكب إذا ركب على البعير تكون وراء ظهره في رحله، وراء ظهره. فهذا القدر يكفي للسترة في طولها. فإذا غرز قدر هذا في الأرض أو وجد شاخصا بقدره أو عمودا فجعله بينه وبين القبلة تحققت السترة. وهذه السترة تكون من شاخص على الأصل، ولا بأس أن تكون جدارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل جدار مسجده سترة له كما في حديث سهل رضي الله عنه وأرضاه، أنه في الصحيح أنه كان بين مكان سجود النبي صلى الله عليه وسلم والجدار، جدار المسجد، قدر ممر الشاة. وهديه عليه الصلاة والسلام في السترة أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يخصها بشاخص من عود أو نحوه، بل ربما استتر عليه الصلاة والسلام بالبعير كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان عليه الصلاة والسلام ينيخ البعير ويجعله بينه وبين القبلة ثم يصلي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على جواز أن يكون البعير سترة للمصلي، لأنه كالشاخص، وإن كان بعض العلماء كره ذلك لأنه يقول إن البعير لا يؤمن منه القيام والحركة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت به عنه السنة الصحيحة أنه استتر بالبعير، وبناء على ذلك يجعل المصلي ما بينه وبين القبلة في قبلته هذا القدر من الارتفاع. وقدر بعض العلماء أن يكون ما بينها بين مسجد المصلي وقدميه قدر 3 أذرع، واستشكله بعض العلماء باختلاف الناس طولا وعرضا، لكن المنبغي أن المصلي يجعل ما بين موضع سجوده والسترة قدر ما مر الشاة، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء وجود الفراغ بينك وبين السترة إشعار أنك لا تعبد السترة ولا تسجد للسترة، وأن المراد بها قطع النظر إلى ما وراء السترة، وهذه السترة فيها حكم، منها أنها تمنع المصلي من النظر فيما وراءها والاشتغال بما بعدها، ولذلك شرع له أن يمنع من يمر بينه وبينها، وهذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كما في الحديث الصحيح: من استطاع منكم ألا يحال بينه وبين قبلته فليفعل. وبين عليه الصلاة والسلام أن من حق المصلي إذا مر المار بين يديه أن يمنعه، وأمره أن يدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وسيأتينا بإذن الله ما يتعلق بأحكام المدافعة، أي منع المار من المرور بين يدي المصلي. وهذه السترة يمنع من المرور بها أن يمر الإنسان بها، فإذا كان الذي مر غافلا لك أن تنبهه بالتسبيح فتقول سبحان الله. واختاره بعض العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح. فإذا كان مارا وإذا قلت سبحان الله ينتبه، فلا حاجة أن تمد يديك لأنها حركة زائدة، والتسبيح من ذكر الله فيقدم على هذا، تقول سبحان الله. وتكون الأحاديث بالمدافعة إذا وصل إلى الحد الذي بينك وبين السترة لأنك مأمور بمنعه، وحينئذ تنبهه، فإذا تنبه فالحمد لله، وإذا لم يتنبه فإنك يمكنك أن ترد بيدك. ثم إذا رددت بيدك وكان الحد، قال بعض العلماء العبرة بيد الإنسان، فإذا كان مروره بعدها أو بعد قدر السجود فإنه لا يضر ولا يمشي ولا يسعى ويمشي لرده، لأن حركة زائدة في الصلاة فمنعوا منها، وإنما يمنع إذا كان مروره بالقدر الذي بينه وبين سجوده ومسجده، هذا على الأصل. وإن كان في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتت الطفلة ومضى عليه الصلاة والسلام حتى مضى إلى الجدار ثم مرت البهمة، فهذا قال بعض العلماء فيه دليل على أنه يجوز أن يتحرك لرد الإنسان أو لإسلام القبلة من المرور، لكن من حيث الأصل خاصة في الفريضة الحركة منهي عنها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شبس بهم في الصلاة أسكنوا في الصلاة. قوله أسكنوا أمر، والأمر للوجوب، يدل على أنه يجب عليه أن يسكن. وقد قال الله في كتابه: وقوموا لله قانتين. ومن معنى القنوت عدم الحركة، السكون وعدم الحركة. فالشاهد من هذا أنه يمنعه بمد يده، المنع يكون لذات المار، أما لو كان الذي يمر جزء المار كأن يمد رجل يده لآخر بشيء بين يدي المصلي، فقال بعض العلماء الجزء لا يأخذ حكم الكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة: ناولين الخمرة. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك، فهي ممنوعة من دخول المسجد حال الحيض، وأجاز لها أن تدخل يدها، فدل على أن الجزء لا يأخذ حكم الكل. وإذا كان الجزء لا يأخذ حكم الكل قالوا فلو ناول أحدا بين يديه لم يضر. وقووا هذا المذهب بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وذكره المصنف رحمه الله في أحاديث السترة والمرور بين يدي المصلي، أنها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهي معترضة كاعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت رجلها. فهذا مرور جزء وليس مرورا للكل، فقالوا هذا يدل على أنه يجوز أن يناوله الشيء. ومن منع من ذلك؟ يقول: لأن العلة إشغال المصلي، ومرور الجزء فيه إشغال للمصلي، ولذلك من الورع اتقاء مثل هذا، لكنه في الأظهر لا يظهر أنه يمنع المصلي به، لكن نقول لمن يفعل أن يمتنع منه لئلا يشوش على المصلي ويؤثر عليه. ولكن ليس للمصلي المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عائشة من رجليها، فمن باب أولى أن لا نمنع اليد وهي أقل من الرجلين، لأنها عضو واحد والرجلان عضوان. وبناء على ذلك يقوى مذهب من يقول إن الجزء لا يأخذ حكم الكل في المرور بين يدي المصلي، والمناولة جائزة. فلو ناول أحد لو ناول أخاه شيئا فلا بأس بذلك، لكن الورع أن يتقيه. لكن لو حصل أنه احتاج لذلك ولا مندوحة ولا يمكنه فلا إشكال. اعتنى المصنف رحمه الله في هذا الباب ببيان الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم المرور بين يدي المصلي، وذكر في ذلك السترة، وذكر في ذلك حكم المرور بين يدي المصلي ببيان الوعيد الشديد المترتب على هذا الفعل، وهذا المقصود به بيان أن أمر الصلاة عظيم، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يشوش على أخيه المسلم حال وقوفه بين يدي الله فيحول بينه وبين قبلته. يقول رحمه الله: باب المرور. نعم. باب المرور بين يدي المصلي. باب المرور بين يدي المصلي، المرور بين يدي المصلي أي بينه وبين قبلته، القدر المعتبر للسترة. أما ما جاوز ذلك وكان بعد السترة فلا حرج فيه، ومراد بذلك المرور من موضع خاص وبين يدي المصلي بالقدر الذي ثبتت السنة أنه يؤثر في الصلاة. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحاديث التي تبين حرمة المرور بين يدي المصلي وما يتعلق بذلك من بيان السترة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له، خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر رحمه الله: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. هذا الحديث الشريف اعتنى العلماء رحمهم الله بذكره في باب المرور بين يدي المصلي، وهو يدل دلالة واضحة على أن المرور بين يدي المصلي من الآثام، وأنه من الآثام العظيمة، حتى قال بعض العلماء إن المرور بين يدي المصلي يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، أعاذنا الله وإياكم منها، لأن الكبيرة هي كل ذنب سماه الله ورسوله كبيرة، أو ورد الوعيد عليه بعقوبة في الدنيا كحد الزنا وحد القذف، أو في الآخرة أو فيهما في الآخرة كنفي النظر ولا ينظر إليهم، أو يجمع بينهما، فهذا كله من كبائر الذنوب. ولما ورد الحديث بهذه الصيغة التي تدل على أن المار بين يدي الله يعذب عذابا يتمنى أنه لو وقف 40، وأبهم هل هو يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة، لكي يكون ذلك أبلغ في ردع الناس وزجرهم. ولذلك ذكره بعض العلماء في الكبائر، كبائر الذنوب. من كبائر الذنوب قالوا المرور بين يدي المصلي، وهذا يدل على عظم شأن الخشوع في الصلاة، وأنه لا يجوز لأحد أن يؤذي المصلي في خشوعه. البعض ينظر إلى أنه يحال بينه وبين قبلته، وأكثر أهل العلم على أن السترة ومنع المار من حكمته أن لا يقطع المصلي في خشوعه. وإذا كان هذا الوعيد على قطع المصلي في خشوعه، فينبغي أن يتنبه وينتبه كل موفق على أنه لا ينبغي التشويش على المصلين، وأنه لا يأمن العقوبة من الله إذا شوش على المصلي في صلاته، خاصة إذا كانت فريضة. فإن الفريضة مرة في العمر، فأنت تصلي صلاة الظهر ليوم الخميس ولن تعود إليها أبدا، صلاة واحدة لن تعود إليها أبدا، وتصلي صلاة العشاء من ليلة الجمعة صلاة لن تعود إليها أبدا. فإذا جئت وخرجت من بيتك، وخرج المسلمون من بيوتهم إلى بيوت ربهم يريدون أن يقفوا بين يديه، فجاء من يشوش على خشوعهم وقد أقبلوا على ربهم وأقبلوا على خالقهم وتلذذت أسماعهم وحضرت قلوبهم لسماع كلام الله، فإذا بأصوات الموسيقى تنطلق من جوالك أو من جهازك، تصور كيف تقف بين يدي الله ويحاسبك ربك، تصور كيف ستقف بين يدي الله وما هو جوابك، وانظر إلى التشويش على المصلي بالمرور والتشويش بصوت الموسيقى أو بالصوت المزعج، وكل هذا لن يذهب سدى، فسيكون خصومك جميع المصلين الذين شوشت عليهم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. إذا كان هذا الذي يشوش على الناس بجهازه لا يبالي ولا يتأمل فيما ورد من النصوص في عظم أمر الصلاة، ولا يستشعر أن بعض الناس، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعة الفجر، ركعة الفجر، سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بالصلاة المفروضة، وما بالك بمن خرج من بيته يريد أن يتلذذ بالوقوف بين يدي ربه ليسمع هذا المزعج، والله لو كان كلاما من الدنيا لحوسب أهله. ولو أن مصليا قائما بين يدي الله أو معتكفا في المسجد مقبلا على ربه أو تال للقرآن أو ذاكر لله، وجاء من يجلس بجواره يجلس مع صاحبه ليتكلم معه بالصوت المرتفع في أمور الدنيا ويشوش عليه، لكان خصمه بين يدي الله. هذا شيء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في القرآن، ولا يجهر بعضكم على بعض حتى لا يؤذي بعضهم بعضا، فكيف إذا كان بأمر لا يرضي الله جل جلاله، وكيف بمن جلس في المساجد لكجل يسأل جاره عن بيته وعن سيارته وهل أحضرتم فلانا وهذا، ويتكلم بالصوت المرتفع. كل هذا متعلق بمسألة التشويش على المصلي، فإذا كان هذا في خطفة أشبه بالبرق يمر بين يديه لو يعلم ما له في هذا المرور الذي قطع فيه العبد عن ربه لتمنى أن يجلس ما ندري 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما لو حتى 40 ساعة. ولذلك الأمر عظيم والناس في غفلة، وهذا كله يستجمعه الإنسان إذا أقبل على ربه ووقف بين يدي الله ورأى مظالم عباد الله. فمن أعظم الظلم ظلم الناس في بيوت الله، وظلم الناس وهم وقوف بين يدي الله، وظلم لهم وهم مقبلون على ربهم ليس لهم إلا هذه الثواني والدقائق خرجوا فيها إلى ربهم يبثون إليهم همومهم وهموم الدين والدنيا والآخرة. فالتشويش بالمرور بين يدي المصلي أو إزعاجه بالمسموع أو إزعاجه بالمرئي، وهكذا ما يكون من التشويش في قبلة المصلي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الأمة إيمانا وأكملهم خشوعا وقف بين يدي الله، فوضعت عائشة رضي الله عنها سترة على باب الحجرة وكانت فيها خطوط وتصاوير، فقال عليه الصلاة والسلام: أميطي، أي أزيلي عنا، أميطي عنا قرامك هذا، فإنه ما زالت تصاويره تعرض علي حتى ألهتني عن صلاتي آنفا. إمام الأنبياء، إمام الأتقياء، إمام الخاشعين يقول حتى ألهتني عن صلاتي. ولذلك كره العلماء أن يوضع أي شيء في وجه المصلي، هذا كله قطع للتشويش وتعاطي للأسباب التي تعين على حضور القلب والخشوع بين يدي الله عز وجل. فهذا الوعيد الشديد في المرور بين يدي المصلي مبني على التشويش على المصلي وقطع صلاته وأذيته في حال وقوفه بين يدي ربه. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم المار الذي يمر بين يدي المصلي فيمنعه فلا يمتنع ويصر على المنع، وصفه بكونه شيطانا. وهذا من أعظم ما يكون في الدلالة على شناعة هذا الأمر وشناعة هذا الفعل. ولذلك ينبغي للمصلي إذا دخل المسجد أن ينتبه لإخوانه المصلين وأن يحذر من المرور بين يدي المصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر بهذا الحديث وبهذه السنة الصحيحة عنه من الوقوف من المرور بين يدي المصلي. وكما قلنا إن الأمر يستتبع أمورا، ومنها عدم التشويش على المصلين في بيوت الله وعدم أذيتهم برفع الأصوات أو النداء. لقد كنت في هذا المسجد في صغري، ويعلم هذا من كان من كبار السن وأدركوا ذلك، والله ما كنا نسمع أحدا يحدث أحدا بصوت عال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرجل إذا ابتغى الرجل ربما ينادي بس، ما يستطيع أن يتكلم، ما يستطيع أن يناديه باسمه، كل ذلك حرصا على الخشوع، حرصا على السكينة، وخوفا من حقوق المصلين في بيوت الله. فينبغي على كل مسلم أن يحذر من التشويش على المصلين، وخاصة بالمرور بين يدي المصلي كما في حديثنا، وأن يبين هذا الأدب النبوي لأبنائه وبناته وإخوانه وأخواته وآله وقراباته وللمسلمين، فينصحهم ويذكرهم ويحذرهم من هذه المعصية وهذا الإثم. نسأل الله بعزته وجلاله أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، إنه المرجو والأمل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء وأسعدكم ووالديكم سعادة الأبرار. فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: أمد الله في أعماركم ونفع بعلمكم المسلمين، هل تصح صلاة الفرض حيث يقف الرجل مع ولده الصغير دون 7 سنين خلف الإمام، إمام ومأموم وصبي، وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالصبي المميز يصح وقوفه، وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قيامه مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل يدل على الاعتداد بوقوف الصبي المميز. ووجه الدلالة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين بات عند خالته ميمونة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد قام ابن عباس فتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال فجئت فقمت عن يساره، قال فأخذني وأدارني عن يمينه. فدل على أن وقوف الصبي معتبر، لأنه لو كان وقوف الصبي وجوده وعدمه سواء لتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة، فدل على أنه إذا كان مميزا فوقوفه معتبر. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين في أم حرام أن جدته مليكة صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، قال فقال لنا قوموا فلأصلي لكم، قال فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا، فجعل للصبيان واعتد بهم إذا كانوا مميزين. والتمييز قال بعض العلماء يضبط بالسن وهو 7 سنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة 7. وقال بعض العلماء التمييز يضبط بالفهم، فإذا فهم الخطاب وأحسن الجواب فهو مميز، والأول أقوى أن العبرة 7 سنين، فإذا كان مثل ما ذكرت دون 7 لا يعتد به، فلا تقف وراء الإمام وإنما تقف عن يمين الإمام، فوجوده وعدمه على حد سواء، فتأخذه معك وتقفان عن يمين الإمام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول نحن جماعة مسافرون دخلنا مسجد على الطريق وقد انتهوا من صلاتهم 11 ليلا، هل نبدأ بالأذان ثم نقيم للمغرب ثم نقيم للعشاء؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلو كنتم في برية فأذنوا ثم أقيموا كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الصلاتين، أنه جمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين. وأما إذا كنتم في المساجد التي يصلى فيها فإن أذان المسجد كاف، فإذا دخلتم تقتصرون على الإقامة للمجموع لكلتا الصلاتين، الصلاة الأولى فتكون بإقامتين، لكل صلاة إقامة. أما لو كنتم في البرية وهذا أفضل وأكمل، أن المصلي إذا أمكنه يصلي في البرية، لكن لا نقول للناس اتركوا المساجد وانزلوا في البرية، بل بعضهم يقول إذا كنتم في نزلتم وأذن مؤذن وأنتم فاتركوا واذهبوا من أجل صلاة الفرد، هذا ليس بصحيح، وسنذكره إن شاء الله في موضعه نبين الأدلة على بطلان هذا القول، أن تهجر مساجد وأن يهجر نداء الله بالصلاة مع الجماعة لأحاديث. أول الحديث في كلام وفيه ضعف ومحسن والعمل به ونحن نعمل به، لكن ليس بهذا الشكل أن يبالغ به وأن يخرج الإنسان من المسجد من أجل أن يصلي في البرية وينال 50 صلاة. ما قال أحد من العلماء بمثل هذا القول حسب علمي واطلاعي، ففضل الصلاة في البرية والنداء لا شك عظيم، فأنت إذا نزلت في البرية وأذنت وأقمت الصلاة ثم صليت الصلاة الثانية وجمعت بين الصلاتين أو صليت كل صلاة بوقتها، فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة. وفيه كذلك فضل إحياء هذه السنن في البراري، فالشاهد من هذا إذا كنت في المسجد أذان المسجد في مساجد الطرقات بالجماعة الأولى، وما بعد فإنهم يقيمون يصلون بإقامة دون أذان، وأما إذا كنت في البرية فإنك تؤذن وتقيم لكل صلاة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. يقول السائل: كيف يجمع الإنسان بين الإخلاص وشكر من أحسن إليه من الناس؟ وما النصيحة لمن فرط في شيء من هذه العبادات أثابكم الله؟ الإخلاص لله جل جلاله، وشكر العباد أمر الله عز وجل به وفاء من المخلوق للمخلوق، قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. بمعنى أن الإنسان إذا أحسن إليك فترد الإحسان بالإحسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فكونك تشكر المخلوق أنت تشكره بحسب، وكونك تشكر الخالق فأنت تشكره كل الشكر، فشكر المخلوق بقدر وأمر نسبي، لأن الله أمرنا بذلك وفاء وأداء للحقوق، فمن حق من أحسن إليك أن تقابل إحسانه بالإحسان، وأن ترد الإحسان بمثله أو بأفضل منه، وكان صلى الله عليه وسلم يرد الحسن بأحسن منها، فكان إذا أهدي إليه شيء رد هديته صلوات الله وسلامه عليه، وأدبه الله بذلك حتى في الإحسان في الكلام، قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فأنت حينما تشكر المخلوق لا يعارض هذا شكرك للخالق، وليس هذا تشتيكا لك للخالق مع المخلوق أو للمخلوق مع الخالق، لأنك تشكر المخلوق بقدر بحسب ما هو له، فهذا لا يؤثر في إخلاصك وإرادتك بالشكر وجه الله عز وجل. فتشكر الله سبحانه وتعالى تمام الشكر، وتحمده سبحانه وتعالى كمال الحمد، ولذلك ليس أحد يستحق الشكر على التمام والكمال إلا الله وحده لا شريك له، وكذلك أيضا الحمد، ولذلك بين سبحانه وتعالى أنه المحمود أولا وآخرا، وأن له الشكر بالظاهر والباطن في جميع النعم في أولها وآخرها، وله الحمد في الأولى والآخرة. فلا شك أن حمد الله والشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى ليس كحمد المخلوق وشكره، فهذا شيء وهذا شيء، ولا يؤثر في الإخلاص. والإخلاص أن تؤدي حق الله لله جل جلاله لا تشبه شائبة من الخلوص، وهو أن يخلص من الشوب. فأنت حينما شكرت الله هل قرنت شكر المخلوق بشكر الله؟ الجواب لا، أنت شكرت الله سبحانه وتعالى بما يليق به، وشكرت المخلوق بما يليق به، هذا شيء وهذا شيء، فلا تأثير لشكرك للمخلوق، أي أن شكر المخلوق لا يقدح في الإخلاص ولا يؤثر فيه، إلا إذا اعتقد والعياذ بالله أن المخلوق أنعم عليه مع الله، هذا شرك. إذا اعتقد أن المخلوق منعم مع الله وصرف ما لله إلى المخلوق، فحينئذ أشرك المخلوق مع الخالق، وهذا ما يفعله إلا أهل الشرك والعياذ بالله، فيجعلون اعتقادهم في أوثانهم ومعبوداتهم، بل إنهم لربما زادوا فأحبوا معبوداتهم أشد من حبهم لله والعياذ بالله، وخافوا من المخلوقين أشد من خوفهم من الله. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا لا يخالطه شك، لا يخالطه شك ولا ريب، نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا، وأن تثبتنا على ذلك حتى نلقاك، وأنت راض عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.